يبقى ورقة ثابلة. لا عاوزينك تبقى منتعش منتعش العزيمة والإرادة وما فيش الفتور اللي اتكلمنا عنه في الجمعة. كنا بنقول إن من علاج الفتور الذي يعتري كثيرا من الناس يعتري الإنسان كلنا بنتعرض لهذه الفترات. يبقى نشيط جدا جدا ومبسوط يقرأ القرآن وحسب المعاني كده ومنتعش ونفسيته مرتفعة كده وفرحان. ما يقرأ القرآن أما يقرأ في المصحف ونام ولا حس بحاجة. ده فتور في الإيه في التدبر. ما رجل نسجد وهو نشيط ومبسوط عايز يحضر الدرس وحسب الإيه بأنه هيستفيد أو استفاد. وما الرجل يروح ما حسش ولا بحاجة. وكذلك الصلاة وكذلك الصيام وكذلك العبادات. مرة يعمل العمل الصالح ويحس إنه إيه مستريح. وإحنا قلنا العمل الصالح إذا صح بيرفع المعنويات ويؤثر على صحة الجسم. قلنا قالوها القاعدة دي قالوها العلماء قالوا إن سبحان الله الجهاز المناعي في الإنسان بيقوى بالناحية المعنوية والإيمانية والعمل الصالح العمل الصالح فيقاوم الأمراض. ولذلك أضعف الناس لما تقعد معاه وتقول عالجه يا عم الشيخ مصطفى تقول أقرأ قرآن وعالجه تقول إذا كان والله معنوياتي مرتفعة ومؤمن ويعمل عمل صالح مش هيحتاج لك. مش هيقول تعال عالجوني عايز واحد يرقيني عايز رقي. إذا كان مؤمنا على علم وقوة وإرادة وعمل صالح وسلوك مستقيم والتزام كامل بالشريعة السماء مش هيقول أنا تعبان عايز نفسي تعبان عايز واحد يقعد معاك. إذا تراخى كده يحتاج إنه حد يقعد معاه. إذا انهار معناها تدهورت حاله الإيمانية والعمل الصالح يبقى عاوز فرقة وتقعد معاه يبقى مليح وبعد تمشي يرجع تاني. زي واحد بيقول إنه كان أخذ معاه مش عارف واحد بيقول إنه معاه ابن عاوز يعالجه بمعالج قرآن رجل يعني يتسم فيه الخيرة توسم فيه الخير وراح له وبعدين دخلوا كده فقال لي انت عندك ايه قال انا ما عنديش حاجه الحمد لله جاي استمع بس شوف الولد بس لنا انا جاي استمع قال ما ماشي فقال لك بدا الرجل قدامه مجموعه من الناس يقرا الرقيه الشرعيه بالقران وفقط بس اللي يقول انا جاي مستمع شال واتخبط وقال شيل في الكراسي خالد واتخانق مع الراجل وضرب ويشد في هدومه مش طبيعي بيحكي لي بيقول كلام ده ويقول انا مش عارف اعمل ايه واروح فين وازاي. قلت له سيبك الموضوع اللي انت بتقوله اللي تحكيه ده انا مش هيشغلني. قال ازاي ده هو مجرد ما بدا يقرا قران انا قلت لي توترت وانا مش حاسس بنفسي وشلت الكرسي وكسرته وايدي اتعورت ومش قادر حاجه كده اهو وضربت الراجل شتمت قلت له جاي تعمل ايه ومن جابك انت مش عارف فين انت وفيه وشتمت الراجل وزعقت. قلت له برضه ما يشغلنيش لأن ده ممكن يكون الحالة طارئة طرأته في اللحظة. أنت ما عندك ولا حاجة ممكن يكون ما عندك ولا حاجة وطرأت في اللحظة. أنا لا أسيء الظن في هذا الشخص أنا أحسن الظن فيه لأن لم يقرأ إلا بالقرآن. أنت تقول لم يقرأ إلا القرآن وبصوت عالي ولا يأخذ أجرة تمام يقول كويس. لكن لما طرأ عليك الحال ده يبقى طرأ طارئ في حينه لأي سبب. يعني أنا ممكن أحط سبب اثنين بس ما رضيش أكلم على الأسباب. لما قلت أنت كويس وأقرأ القرآن وخليك في الرقية وما تشغلش بال وأنت بس عايز تشجعني يا عم الله يصلح حالك الكلام ده صح. لأن يعني سبحان الله العظيم وبحمده فيه القرين موجود مع كل واحد. المعلم ولا المعالج معاه قرين ممكن يشتغل عليه. شنت تقول أنا مليح طيب هشوف انا هنزلك الارض عشان تحتاج لي مثلا يعني عشان تحتاج لي تقول انا جاي مستمع يا ريتك ما قلتها. طب انت مستمع جيت ليه من اصل ما دام جيت وفي نفس الوقت قد يكون فيه هو ضعف زي مستمع يبقى القرين قرين المعالج ممكن يشتغل على قرينه ويقول لي هي ايه رايك يغمز لي غمزه بحجم عينك كده يقول لي اشتغل على صاحبك كده عايزين نتفرج. قرين يكلم القرين مش يجوز مش بيحصل يا عم الحاج. القرين يخاطب القرين